جف المداد هنا وحار بياني، وهنا تجمد خافقي ولساني، وخواطري حيرة فأين سبيلها، ومشاعري جرداء كالصمان. وتوقفت نبضات شعري دهشة، أترى تعاقبني على الخذلان؟ ذاكم بأني قاصد ساح الهدى، هادي الورى والمصطفى العدنان. من حبه تبع الهداية مسلكا، ودعا بسنته وبالقرآن. ومن اعتدى في بغضه لمحمد خسر الحياة وعاش كالحيوان. سخروا وما سخر العدا بنبيهم، إلا وحاق بهم جزى الطغيان. يا ليتهم سفكوا دمي من دونه، يا ليتهم قد مثلوا جثماني. وسلمت يا خير الورى من حفنة وغبارها، وأفوز باطمئناني. ففداؤه آباؤنا ونفوسنا، والمال دون جنابه النوران. نصر النبي محمد شرف لنا، وبه كمال الدين والإيمان. يا عينه اللي دمعك اليوم، يا عين ما عاد له بين المحاجر لزومي. يا عين جاك الحزن وش عاد تبغين؟ وش حيلتي وان كان ضعفت عزومي؟ يا عينه اللي دمعك اليوم، يا عين ما عاد له بين المحاجر لزومي. يا عين جاك الحزن وش عاد تبغي؟ وش حيلتي وان يا عينه اللي دمعك اليوم، يا عين ما عاد له بين المحاجر لزومي. يا عين جاك الحزن وش عاد تبغي؟ وش حيلتي وان كان ضعفت عزومي؟ يا ابن النصارى راح صبر المسلمين، عقب الهجوم العام جانا هجومي. وش عذرنا من دون سيد النبيين؟ راعي الأمانة والحصان القحومي. ورحلوهم بين المساجد نصلين، قوما يدلبها سوات النجوم. وحنا تخلفنا ورحنا مولين، وصرنا نقلدكم بلبس الهدوم. واليوم صار الفاس في الراس يا حسين، مدري عليه تقوم ولا تنومي. وش عذرنا يرضى الوحي والحرمين، واهل الكنايس بالصواريخ تومي. والنملة هنجا في ظهرها يا ويش لقينا منك يا عامل الفيل، دون الرفاعة حدنا للطموم. لا بدل الديان ما يقضي الدين، لو وقفوا له في الطريق العمومي. تكفوني أهل الدين يدعيكم الدين، دون النبينا يرتخن العزومي. سيد ولد آدم نصير المساكين، كلامه زحل كدر والهمومي. تكفون يا الدين يدعيكم الدين دون النبيين يرتخن العزومي سيد ولد آدم نصير المساكين كلامه يزح الكدر والهموم تكفون يا الدين يدعيكم الدين دون النبيين يرتخن العزومي نصير المساكين كلامي يزح الكدر والهموم تكفون يا الدين يدعيكم الدين دون النبيين يرتخن العزوم سيد ولد آدم نصير المساكين كلامه يزح الكدر والهموم تكفون يا الدين يدعيكم الدين دون النبيين يرتخن العزوم سيد ولد آدم نصير المساكين كلامه يزح الكدر والهموم تكفون يا الدين يدعيكم الدين دون النبيين يرتخن العزوم سيد ولد آدم نصير المساكين كلامه يزح الكدر والهموم.